ويباعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ البائع، فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله، وإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ، وإن باعه دارا أو نحوها. طيب يقول رحمه الله: وإن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ البائع، لم يبرأ البائع. مثاله: باعه سلعة وشرط البراءة من كل عيب مجهول. وعلم قال من كل عيب مجهول أنه لو شرط البراءة من كل عيب معلوم هل يصح أو لا؟ ها؟ لا يصح، يعني يعلم العيوب ولكن اشترط البراءة منها فلا يصح. لكن لو بعتك مثلا سيارة، قلت بعتك هذه السيارة، بعتك السيارة وأنا بريء من كل عيب يكون فيها وأنا أجهل العيوب، هذا إيش؟ صحيح. طيب، بعتك هذه السيارة وأنا بريء من كل عيب يكون فيها مع علمي بالعيوب ولكن كتمت، يجوز؟ لا يجوز. طيب، بعتك هذه السيارة وشرطت البراءة من العيب الفلاني الذي أعلمه، يجوز؟ يجوز. لعل أو من عيب كذا إن كان يقول، لكن المؤلف يقول لم يبرأ البائع. إذن هنا يقول شرط البراءة البيع بشرط البراءة أو ثلاث صور: الصورة الأولى أن يشترط البراءة من كل عيب مجهول، والصورة الثانية أن يشترط البراءة من كل عيب معلوم مع كتمانه، والصورة الثالثة أن يشترط البراءة من عيب معين. وكلا الصور على المذهب إيش؟ لا يصح. ولهذا قال: فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله. لأنه إذا قال بعتك هذه السلعة بشرط أني بريء من كل عيب مجهول فيها، فقلت أنا نعم قبلت، هذا إسقاط للشيء قبل إيش؟ قبل ثبوته. إسقاط للشيء قبل ثبوته، وإسقاط الشيء قبل ثبوته صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، غير صحيح، واضح؟ طيب، قال: وإن سمى العيب، من يسمى؟ البائع، وإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد بائع. إذن متى يبرأ البائع؟ إذا وجد في السلعة عيب يبرأ في صورة، إذا سمى العيب قال بعتك على السلعة وفيها العيب الفلاني أو أبرأه المشتري بعد العقد بأن قال بعتك على السلعة بشرط أني بريء من كل عيب فيها، وبعد القبض قال أبرأتك من العيوب، فإنه يصح. واضح الآن؟ إذن يبرأ البائع من العيب في مسألتين: المسألة الأولى إذا سمى العيب لمن؟ للمشتري، أو المسألة الثانية إذا أبرأ المشتري البائع بعد العقد. طيب، إذن يبرأ البائع في صورتين: الصورة الأولى إذا سمى العيب بأن قال بعتك هذه السلعة المعيبة بالعيب الفلاني فيصح. لماذا؟ قالوا لأن المشتري قد علم بالعيب ورضي به. المسألة الثانية والصورة الثانية إذا أبرأه المشتري بعد العقد بأن باعه السلعة ووجد بها المشتري عيبا بعد العقد ثم قال أنا أبرئك منها فيقولون يصح. لماذا؟ لأنه أسقط الحق بعد ثبوته. ما أخبره بالعيب، يعني باعه إما شرط البراءة من كل عيب مجهول أو وجد المشتري عيبا لم يعلم به، لكن لما وجد المشتري عيبا قال أنا أبرأتك أيها البائع، يبرأ ولا لا؟ يبرأ. إذن من اشترى سلعة ووجد بها عيبا هل يبرأ البائع ولا لا يبرأ؟ نقول لا يبرأ إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كان البائع قد سمى العيب للمشتري بأن قال بعتك هذه السيارة، السيارة شريعة التي ما تريوس في سيارات ما تريوس خربان، فيجوز ولا لا؟ نقول يجوز. لماذا؟ نقول لأن المشتري علم بالعيب ورضي به، علم بالعيب ورضي به، فكأن البائع باع هذه العين مفقودة الصفة، مفقودة الصفة، واضح؟ طيب مثال آخر، باعه عبدا، باعه عبدا وتبين أن العبد لا يسمع، عيب هذا؟ عيب، هذا عيب. طيب ما الحكم؟ إذا قال بيعتك هذا العبد الأصم، الأصم، فقال المشتري قبلت، قبلت، فإن له الخيار ولا لا؟ ليس له الخيار، لأنه دخل على علم وبصيرة ورضا، فكأنه باعه هذا العبد مفقود الصفة. الصورة الثانية والحالة الثانية إذا أبرأه المشتري، يعني حال العقد المشتري غير عالم وعلم بعد، لكن لما علم قال أنا أبرئك، أبرئك، وعلم من قول المؤلف أو أبرأه المشتري بعد العقد أنه لو أبرأه قبل يبرأ أو لا؟ لا يبرأ. لماذا؟ نقول لأنه إذا أبرأه بعد العقد فقد أبرأه عن شيء بعد ثبوت حق فيه، وإن أبرأه قبل أبرأه عن شيء قبل ثبوت حقه فيه، فالأول إسقاط للحق بعد ثبوته، والثاني إسقاط للحق قبل ثبوته. إسقاط الحق بعد ثبوته جائز، وإسقاط الحق قبل ثبوته لا يجوز. هذا هو تحرير هذه المسألة على المذهب، تحرير المسألة على المذهب، أن يقال إن المشتري، إن البائع إذا باع، إذا باع سلعة معيبة وشرط البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب معين، هل يبرأ ولا لا؟ لا يبرأ. متى يبرأ؟ نقول يبرأ على المذهب في صورتين. الصورة الأولى إيش؟ إذا سمى العيب للمشتري بأن قال بعتك هذه السلعة المعيبة بالعيب الفلاني. الصورة الثانية إذا علم المشتري بالعيب بعد العقد وأبرأه منه، وأبرأه منه. طيب والقول الثاني في هذه المسألة أن البائع إذا شرط البراءة من كل عيب مجهول فإنه يصح، فإنه يصح إذا شرط البائع البراءة من العيب فإنه يصح، واضح؟ بشرط أن يكون مجهولا. أما إذا علم العيب وكتمه فإنه لا يجوز، لأنه حينئذ يكون مدلسا. إذا نقول القول، وهذا القول هو ما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله وهو الراجح، وهو الراجح أن نقول إذا شرط البائع البراءة من العيوب التي في السلعة فإما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا، فإن كان عالما بالعيوب فهذا لا يجوز ولا يبرأ لأنه غاش ومدلس، وإن كان غير عالم بالعيوب فإن قال بعتك هذه السيارة وأنا أبرأ من كل عيب فيها وهو لا يعلم فلا شيء عليه، لا شيء عليه، ويبرأ، ويبرأ. نقول لماذا؟ نقول لأن المشتري هو الذي دخل على علم وبصيرة، هو الذي فرط، كان بإمكانه أن يمتنع، كان بإمكانه أن يسترد الخيار أو غير ذلك، أو غير ذلك. طيب الآن يستعمل في معارض السيارات حقيقة نوعا من هذا، نوع من هذا، يستعمله نوعا من هذا، يقول بعتك كومة حديد، ها هل يبرؤونها؟ والواقع هل هو باعكم كومة حديد؟ هم أحيانا هم شياطين يقولون هذا لأجل أن إذا وجد شيء قال وجد المكينة مخبطة، يعني هذا بيعك كومة حديد، بيعتك كومة حديد، بيعتك بودي، بيعتك مثلا كفرات، من يشرب كفرات أو ما أشبه ذلك، هم يتخذون هذا إيش؟ حيلة، فيقول مثلا يحرج على السيارة ويقول من يشتري هذه السيارة؟ الكومة من الحديد، من يشتريها دفش بودي ونحو ذلك، حتى إذا وجد المشتري عيبا قال يا أخي أنا مشكلتنا، مشكلة ظاهر كلامي كذا وكذا، لكن هنا لا يبرأ، هنا لا يبرأ. إذن هل قول الراجح يكون مضطرد، وهو أن البائع إذا باع سلعة معيبة، إذا باع البائع سلعة معيبة ثم وجد المشتري بها عيبا، فهل يبرأ من هذا العيب أو لا يبرأ؟ ما القول الراجح؟ نقول إن كان عالما بالعيب وكتمه فلا يبرأ، لأنه مدلس وغاش، وإن كان جاهلا بالعيب فإنه يبرأ، يبرأ، واضح؟ فإنه يبرأ، واضح الآن؟ وإن كان البائع يجهل العيب فهنا يصح ولا لا؟ يصح. يعني إذا قال بيعتك هذه السيارة أو هذه السلعة بشرط أني بريء من كل عيب فيها، من كل عيب فيها، فهنا إن كان عالما وكتب فلا يجوز، وإن كان جاهلا فجائز. أما قولك أن يقول بيعتك كومة حديد ويرضى المشتري، فالمشتري يأخذ هذا اللفظ على أنه من باب الحقيقة ولا المبالغة؟ مبالغة، ما يبرأ. ها شيخ، إذا بينا إذا كان العيب المعين يعلمه البائع، لكن بينا هذا المذهب أن قابلتك السيارة إذا وضر من المكينة يقول هذا لا يجوز لأنه إسقاط الشيء قبل ثبوته، وعلى الراجح لا، إذا عي إذا عي سمى العيب يجوز المذهب أي حتى على المذهب، لكن المذهب إذا شرط البراءة من عيب قال بشرط أني أبرأ من العيب الفلاني، أما إذا سمى البيع فلا بأس. فهنا صورتها لاحظ قصدي مسألتها، المسألة الأولى شرط البراءة من عيب معين، يعني قال بيعتك هذه السيارة بشرط أني بريء من العيوب التي تكون مثلا في المكينة لا يبرأ المذهب. أي وإن قال بيعتك هذه السيارة السيارة المعيبة بكذا وكذا فيجوز أو لا؟ على المذهب يجوز، واضح؟ جيب المؤلف يقول وإن باع شيئا وشرط البراء وشرط البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ، من عيب كذا إن كان، يعني قال مثلا بيعتك هذه السيارة وأنا بشرط أني بريء من العيب الفلاني الفلاني فلا يبرأ، لكن لو قال بعتك هذه السيارة المعيبة بالعيب الفلاني يصح. إيش الفرق؟ الثاني كأنه باعه هذه السيارة مفقودة، مفقودة الصفة، مفقودة الصفة، واضح؟ يعني قال بعتك هذه السيارة، بعتك السيارة المعيبة بكذا وكذا، يعني المكسورة الزوج المكسورة الزجاج، كأنه باعه سيارة بدون زجاج. أما إذا قال بشرط البراءة من أبيعتك هذه السيارة بشرط أن أبرأ من العيب الفلاني، العيب الفلاني ورضي المشتري، نقول هذا صحيح أنه عين العيب لكن هنا لا يبرأ لأن المشتري إيش أسقط حقه قبل ثبوته، هذا فرق عنه. إذن هنا مسألتان عشان ما تشوش عليك، إذا شرط البراءة من عيب معين بأن قال بيعتك هذه السيارة أو هذه السلعة بشرط أني بريء من العيب الفلاني وقال المشتري رضيت فلا يصح على المذهب. السبب لا يصح لأن المشتري حينئذ يكون قد أسقط شيئا قبل ثبوته، وإسقاط الشيء قبل ثبوته لا يصح، إلى الآن ما ثبت لك حق فيها حتى تسقط. وأما إذا قال والصورة الثانية بعتك هذه السيارة المعيبة بكذا وكذا، بعتك هذه السيارة المبنشرة صح؟ نعم صحيح. يقول لي صح، لماذا؟ كأنه باعه هذه السيارة مفقودة الصفة، الصفات لا يصح، المشتري هنا داخل على أن هذه السلعة لا توجد فيها هذه الصفة، لا توجد فيها هذه الصفة. مثل لو قال بيعتك هذا العبد، بيعتك هذا العبد ثم جاء العبد ليس بكاتب، لم تشترط أنه كاتب، لكن قول الراجح، قول الراجح هنا أن يقال إن البائع إذا باع العين المعيبة، أو أصح إن البائع إذا شرط البراءة، إذا شرط البراءة من العيوب التي في السلعة، فإن كان عالما، كان عالما في العيب وكتمه لم يبرأ، وإن كان جاهلا بدأ. طيب إذا باع سلعة فيها عيب بدون شرط البراءة الحكم، نقول يقول المشتري خيار، خيار إذن نقول القول الراجح في مسألة العيب في المبيع، العيب في المبيع أن يقال إن العيب الذي في المبيع لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يشترط البائع، أن يشترط البائع البراءة منه، فهنا ننظر إن كان البائع عالم بالعيب وكتمه فلا يبرأ، وإن كان جاهلا برئ. الحال الثانية أن لا يشترط ذلك، فهنا للمشتري الخيار. نضرب مثال، قال بعتك هذه السيارة بشرط أني بريء من كل عيب فيها، والبائع يعلم فيها عيب لكن كتم، ما الحكم؟ يبرأ ولا لا؟ لا يبرأ. طيب، قال بعتك هذه السيارة بشرط أني بريء من كل عيب فيها وهو لا يعلم فيها عيبا، يبرأ؟ لا. طيب، قال بعتك هذه السيارة ثم تبين المشتري أنها معيبة، نقول هنا له الرد بكل حال، له الرد بكل حال.